بل هو حقير مدموغ مدحوظ. ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. زاهق كأن لم يكن. وأخبر أن الويل لمن اعتنقه ودفع عنه: ولكم الويل مما تصفون. هذا خطاب للمشركين ولمن اتسى بهم وسلك نهجهم في اعتناق الباطل وتعظيمه: ولكم الويل مما تصفون. أيها الناس، إن الله قد أبان لنا تعليل إهانة الكفار في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الذي أهانهم هو الباطل. قال ربنا سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ما سبب إضلال أعمالهم؟ ما سبب لعنتهم؟ ما سبب هلاكهم؟ هذا تعليله. فكل ما تراه في القرآن أو سنة ولد عدنان بيانه في هذه الآية، أعني مما يتعلق بإذلال الكفار ونظائرها، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. فلما اتبعوا الباطل لعنوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولما كانوا على الباطل لعنهم الله ومسخهم قردة خاسئين. عظم نفسك أيها المؤمن بطاعة الله ولزوم الحق واجتناب الباطل، هذه هي ميزة أنبياء، ميزة من سلك طريق أنبياء الله ورسله، نصر الله دينه بالهدى ودين الحق بالحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ما انتصر دين الله بباطل، ولا كان للباطل فيه رواج. أنزل الله كتبه بالحق. هو قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. التملص من الحق قيد أنملة، هذا سبب الفتنة والضلال. لأن الله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الأمر أمران، الشأن أمران، حق وباطل، ليس ثم منزلة بين المنزلتين، محق ومبطل، ليس ثم منزلة بين المنزلتين. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يقول الله عز وجل: ذامن أولئك الذين وصفوا بالتلاعب بدين الله، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومن تلاعبهم: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا أيضا من الحيل المحرمة على دين الله واللعب بدين الله. هذا شأن الكفار، هذا سبب إذلالهم وإهانتهم، أنهم اتبعوا الباطل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالقول الباطل ذلة، والمال الباطل معصية ومحرم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أوصاف اجتمعت فيهم منها أنهم أكلوا أموال الناس بغير حق، فكل من ليس بحق فهو باطل. ولا قامت السماوات والأرض وما أنزلت كتب الله ولا أرسل رسل الله إلا بالحق، وذلك لدحض الباطل عن الناس. فالباطل جهلا، الباطل ظلما، الباطل هاء، الباطل غي، كيف يسر به صاحبه؟ والله أن من لم يميز بين الحق والباطل أنه ليس في عداد من يعلم دين الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. لبست اليهود ولعنوا وما نفعهم تلبيسهم على الحق، لبس المشركون وفتنوا وما نفعهم تلبيسهم على الحق، كذبوا وافتروا وبغوا وفعلوا ما فعلوا وصارت لهم عاقبة السوء. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أيها الناس، من أراد أن يعظم نفسه وأن يكرم نفسه بأعظم كرامة فليلزم الحق في دين الله الحق. الله حق، قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ودينه حق، ورسل الله حق، أنزلنا إليك الكتاب بالحق كما قال سبحانه وتعالى. فهذا هو، أذكر هذا لتعلموا أن ميزة المؤمن لزوم الحق، وأن صفة الكافرين والمنافقين التملص على الحق وإلباس الحق بالباطل، وهذا هو سبب إهانتهم عند الله وصالح عباده. مهما كان لا مفر للمؤمن عن الحق، لا مفر، إنه دين الله، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. كم في السماوات من ملكوت والأراضين، وكم بين السماوات والأرض من مخلوقات، من جبال وبحار وأشجار ورمال وذرات وصغار وكبار لا يعلمها إلا هو، كلها مخلوقة بحق. الله ما خلقها عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإذا دين الله، الجنة والنار بحق، الموت بحق، الحياة بحق، كل ما في السماوات والأرض بحق، وأنت تخالف الحق وتلعب عليه يا هو مصيبتك. أنت تسير في إعداد الهالكين. فاكرم نفسك أيها المؤمن، إياك وكره الحق، عليك أو لك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وانظر عقاب من اتبع الهوى بعد هذه الآية: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله لا يخفى عليه شيء، لعبك بلسانك، لعبك بأقوالك، لعبك بأفعالك، لعبك بدينك، بدينك اليوم على حال وغد على حال، أمس على حال واليوم على حال، كل حين تقلب. مالك رحمه الله، الإمام مالك إمام دار الهجرة، جاءه رجل فقال: أريد أن أناظرك. قال: إن غلبتني، قال: إن غلبتك تتبعني. قال: فإن غلبتك، قال: أتبعك. قال: وإن جاء واحد غلبنا، قال: نتبعه. قال: ذهب إلى شاك في دينه مثلك فإني على بصيرة من ديني. ومن كان على هذا الحال يكثر التنقل والشكوك والريب والهلوسة، ولا يبقى في قناعة من هذه الشريعة العظيمة المعظمة المشرفة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الحق حق، مهما لبس ينكشف ويفضح صاحب التلبيس والكذب. الحق حق، قامت به شريعة الله ودينه وخلقه وكونه، كل الكون بالحق. ويأتي واحد يغطي عليه يلعب عليه، مصيبة عليه، مصيبة على هذا الشخص، مصيبة على من يفعل ذلك من يهود أو نصارى أو غيره. فانظر يا عبد الله كيف يعظم الله الحق ولو كره المجرمون. إن الذي يكره الحق مجرم، يقول الله سبحانه: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فمن أراد إبطال الحق وإحقاق باطل مجرم، مجرم بنص القرآن، مجرم. في كثير أو قليل عنده نصيب من الإجرام بقدر بعده عن الحق والتماسه للباطل، عنده قسط منه. هذا دين الله، اللعب فيه لا ينفع. لا أحمل هذا الدين إلا رجاله أصحاب الحق والإنصاف ودين الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. ما يؤخذ الدين ولا يحمل عمن يلعب فيه. واليوم قول وغد قول، فكر يعني فكر، ما هو قول مجرد أقوال. وهكذا تلاعبات بدين الله وتلبيس على خلق الله وظلم لعباد الله وإغواء للمؤمنين، هذا هذا هذا عبث، هذا عبث. الله سبحانه يقول في كتابه الكريم مبينا أن من كان يريد الحياة الدنيا أنه يغوى، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا اختل شرطان: عمل يقوم لقصد الدنيا والهوى والتلاعب، ولا يكون لله سبحانه وتعالى، انظر كيف يرضي صاحبه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم التمسوا الحق فأدبهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، التمسوا الباطل. وهكذا كل من يريد الباطل ولو كان على صورة التماس الخير، وكان مع الباطل يؤدب، أدب ويهجر ويقصر ويهان ويذل شرعا وعرفا وعقلا في دين الله، ويحذر ويحذر منه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك، وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء مع باطل، كيف تريدون تكونوا مع عمل باطل؟ أيها الناس، إن الله يمحو الباطل، وهذه من صفاته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، بكلماته الكونية والشرعية، أن الباطل يمحى ويزال، فلا تستعجل لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما نعد لهم عدا، لا تستعجل لهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. وقف عند هذا المعنى العظيم، أن من جادل بباطل لدحض الحق، أنه تلك فيما وإن كان في سياق الكافرين، إلا أن الدليل يعمه ويشمله، أن الله يأخذه. وكم قد أخذ الله عز وجل من أمم هالكة، كل ذلك بهذا المعنى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وسواء أخذه الله عز وجل عاجلا أو أخذه آجلا، فإنه موعود بالأخذ من الله، لأن الجدال بالباطل ظلم وإغواء وإزلال للناس، فلهذا استحق عقاب الله على كل من أضله بسبب فتنته. من دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر، مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فتأمل كم من الأمم يحمل أوزارهم فيصير مرهقا مثقلا بالأوزار بسبب ذلك الشأن، فيأخذه الله. ومن أخذه الله عز وجل لا يفلته. قال ربنا سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. التلبيس يستطيعه أجهل الناس، لكن العلم من الذي يستطيع يبرزه ويبينه ويوضحه للناس؟ إلا أهل العلم. أما التلبيس يستطيعه أصحاب يعني الباعة. تأمل إلى بائع الطماط والبصل، وإلى بائع كذلك أيضا في الأسواق من هذه الأشياء المباحة، ممن قد ابتلي بالتلبيس والغش، وتراه يجعل على أعلى سلة الطماط من الجيد، ومن أسفله من الخايس والصغير والذي لا ينفع، وهكذا غيره وهكذا غيره، والعسل والتمر وما إلى ذلك. كل واحد من أهل الجهال والفسقة يستطيع التلبيس، لكن أين من يستطيع العلم ويبين للناس ويوضح للناس ويقف عند الحجة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. هذا هو ميزة العلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أما التلبيس ما هو عسرة، حتى عجوز ممكن تلبس، عجوز تلبس، يعني عامي يلبس، جاهل يلبس، يهودي نصراني يلبس ويكذب ويفتري ويلعب في دين الله. ولكن إن الشأن كل الشأن هو لزوم الحق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين. هذه وصايا رب العالمين لخلقه، لأنبيائه وأتباع أنبيائه وللأمم جميعا، ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أقم دين الله، وأقم الحق بالحق، أقم السنة بالسنة، أقم العلم بالعلم لا بالهوى. فدين الله هو الحق، وكتاب الله هو الحق، عض عليه بالنواجذ تكون منصورا بالحق. قال الله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يمكن أن يكون للباطل إلى القرآن سبيل. وإذا ذكر الله اشمأزت وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نتواصى بتقوى الله ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.